أكيد مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا، وأكيد هلأ فقرة من قلب الحدث، ودائما منضوي عليها على المواقع والصفحات الإعلامية الوطنية ودورة أكيد الداعم في الأزمة. وخلونا نرحب بضيفنا لليوم الأستاذ الإعلامي هيثم يحيى محمد، رئيس تحرير موقع سيريا هوم نيوز. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير، صباح الخير للسادة المستمعين. نورتنا أستاذ هيثم. وأكيد مثل ما بتعرف نحن منضوي على دور الصفحات، دور المواقع اليوم في ظل الأزمة. إذا بدنا نحكي اليوم ونسلط اليوم ضوء على موقع سيريا هوم نيوز، خلينا نحكي عنه، شو بيتضمن، على شو يعني بيتوجه هذا الموقع؟ هلا طبعا الأخوة المستمعين يفترض أن يعلموا أن الموقع الإلكتروني غير صفحات التواصل الاجتماعي. الموقع يدخل ضمن وسائل الإعلام، لكن صفحات التواصل ليست ضمن وسائل الإعلام. صفحات التواصل تابعة للاتصالات، أما المواقع الإلكترونية فهي عبارة عن وسائل إعلام، مثل وسائل، هي اسمها وسائل إعلام إلكترونية، مثل وسائل الإعلام الورقية، إعلام التلفزيوني، إعلام الإذاعي. هي إذن إعلام إلكتروني. بالنسبة لموقعنا، هو أحد المواقع المهمة في سوريا، واللي أيضا أحدث خلال الأزمة. يعني نحن انطلقنا في 15 آب 2013، يعني كانت الأزمة إلى بحدود العامين. ونحن قلنا هذه يفترض أن يكون هناك دائما توسع في الإعلام لمواجهة التضليل الإعلامي الذي تتعرض له سوريا منذ بداية الأزمة. وكان موقعنا اللي نحن أطلقنا عليه اسم أخبار سوريا الوطن أو سوريا هوم نيوز ضمن هذا الإطار، وبدأنا العمل. والحقيقة نستطيع القول أن الموقع منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ارتفع عدد متابعيه وعدد قرائه بشكل كبير. يعني نحن بدأنا، كان قديش اليوم عدد زوار الموقع؟ زوار الموقع في اليوم يتراوح بين 90,000 و110,000، متابع هذا بشكل يومي. طبعا الأمر يختلف بين يوم وآخر، لكن بشكل عام هناك متابعات. ليه؟ لماذا؟ أولا الموقع موقع أخباري سياسي، لكن أيضا خدمي. منوع، نعم ولا توجد يعني فيه كافة الأقسام، إضافة للأخبار المحلية والسياسية والأخبار العربية والدولية والأخبار الاقتصاد والصناعة وأخبار السياحة والتاريخ والزراعة والبيئة وقضايا المواطن، المواطن والمسؤول. نعم فأيضا كل ما يتعلق بالمجتمع، وشكاوى بالرياضة، أحيانا، بشكاوى المواطنين، استبيانات. نحن كمان استبيانات نتميز صحيح. في موضوع أنه دائما كل فترة عندنا استبيان حول قضية ما، نعم بصير في مشاركات كتير، ونحن بننشر نتائج الاستبيان ونوصلها للجهات المعنية. أيضا هناك فقرة يومية أو قسم يومي من أقوال الصحافة العالمية والعربية والسوري، أيضا ينشره الموقع بالتعاون مع وزارة الإعلام. وبالتالي نعتقد أن الموقع يعني نجح إلى حد لا بأس به حتى الآن في أن يكون مشروع إعلامي وطني يدافع بشكل كبير عن سوريا، وأيضا يوصل المعلومة الدقيقة إلى كل أنحاء العالم، خاصة وأن الإعلام الإلكتروني متابع في الخارج كما في الداخل وأكثر. أستاذ هيثم، أنت كيف بتقيس نجاح الموقع أو أي صفحة اليوم من عدد اللايكات؟ نعم، لا مو من عدد مثلا اللايكات، أنا بقول من عدد المتابعين. أنا متابعين معلش، عندما تجدي أن بالأول كان مثلا عندك 2000 متابع في اليوم، بيصير 10، بيصير 15، بيصير 20، بيصير 100,000. هذا قياس مهم. يعني أنت حتى المواقع الإلكترونية في العالم هناك قياسات لتقدم الموقع أو لتأخره، فهذا انت أيضا. اليوم مع موضوع الصفحات اللي عم هلا نشوفها بكثرة على اختلف، هلا الفيس؟ اختلف، ما طبعا هلا طبعا انتبه، هلا احنا نحكي احنا عن عم نحكي عن المواقع، ايه موقع. نحن نعم على انا بدي الموقع اخذ رأيك الالكتروني. ايه هلا، ايه بعطيكي على الصفحات شيء والمواقع شيء. طبعا المواقع طبعا طبعا الالكترونية اذا وسيلة واضحة. اعلامية من نعم الوسائل اللي نحن تحدثنا عنها، نعم واعتقد انه هذا من المهم جدا ان تكون لدينا الكثير من المواقع الالكترونية، خاصة وان التوجه نتيجة الثورة العلمية صارت المتابعات للإلكترون إسا أكثر من الإعلام الورقي، أو طبعا الإعلام التلفزيوني ما زال له متابعات، بس حتى الإعلام التلفزيوني تراجع أمام المتابعات الإعلام الإلكتروني. صحيح، يمكن يعني اليوم عم ننشطها من خلال المواقع مثل نعم، ما عم نسمع، خاصة عم ننظر للعمل. إنه الإنسان وين ما كان موجود معه الموبايل الحديث أو كذا، صحيح بيصير صحيح يتابع نعم. كل الحدث وكل الأمر وكل شيء. بدأت أستاذ هيثم بالموقع لوحدك، كان في معك حدا؟ كيف هلا نحن بلشت في فكرة إنه فعلا أنت تتوجه لموضوع موقعك؟ ايه نحن وأنت في أكيد في صحفي، رئيس في تحرير صديق صحيفة الثورة بطرطوس، وأنت أكيد عضو باتحاد الصحفيين، يعني ايه أكثر من عمل ما شاء الله عليك. نحن كنا الصديقين ثلاث أصدقاء مثل الأخوة، فكنا جلسة إنه ليش نحن ما بنعمل مشروع إعلامي إذا في مجال. طبعا هو بده تمويل، نعم، وفي هلا بنحكي عن تمويل إيه الموقع. في أصدقاء إذا كانوا قالوا نحن جاهزين، طالما أنت عندك هذه الخبرة الواسعة في العمل الإعلامي نحن جاهزين إن تكاليف الموقع نحن نغطيها ونكون مع بعضنا. وفعلا إن هلا مع بعضنا نحن بشكل كامل، وهيك هاي الفكرة إجت من إنه نحن من نعمل شيء. أصدقاء كنتوا قاعدين نعم وبلشت فكرة نعم الموقع، ولكن أكيد أول شيء اعترضكم موضوع الإمكانيات، فكرتوا في موضوع الإمكانيات. طبعا إمكانيات، يعني هي إمكانيات إحداث عندكم موقع. سبونسر، أنتوا اليوم بنشوف على الصفحة في عندكم في بعض إعلانات، في الإعلان طبعا، عندكم هلا هو لولا الإعلان منا بيجي وقت بيشوف في الموقع صار متابع صار بيحط إعلان. يعني أي معلن لا يمكن أن يضع مبلغ مالي إلا إذا كان في هناك من يتابع هذا الإعلان، وبالتالي إجت بعض الإعلانات، وهي هذه بتساهم في تطوير الموقع وفي تحسين الموقع وفي زيادة مراسلين وفي كل في عندكم، المحافظات. خلينا نحكي كيف عم تعتمد المراسلين من كل المناطق، كيف بتحصل على المعلومة، شخصي، مصادر رسمية، كونك يعني إلى هلا آخره. نحن في عنا في اتفاق مع عدد من الوزارات او كل الوزارات تقريبا لموافاتنا بكل ما يصدر عن الوزارة من تعليمات من اخبار من نشاطات من الى اخره. طبعا هذا الامر يتم عبر البريد الالكتروني من قبل الوزارة المعنية، اضافة الى تواجد بعض الزملاء اللي بيتعاونوا مع الموقع ايضا في بعض المحافظات. لكن اذا نحن عندنا الخبر الرسمي اما يكون من وكالة انباء مثل وكالة سانا في فإذا سوريا المصادر رسمية. مصادر رسمية، او مصادر الصحفي اللي بيشتغل بالموقع، او من خلال المكاتب الصحفية في الوزارات اذا كان خبر رسمي. نعم. طبعا احنا الخبر الرسمي ينشر، لكن قد يكون هناك تعليق عليه، قد يكون في متابعة للحدث انه بعدين تحقيقات او مقالات انه ليش هيك او ما ليش. اما هو الخبر الرسمي بشكل عام نحن بننشره. وانت اكيد ما بتاخذ اي خبر قبل ما تسال عنه، حتى ولو انه لا شفنا بالنسبة اخر مره، يمكن شفنا خبر لزياده الرواتب وقلتوا لا لا يعني اوعى نحن ما ايه، حطينا. قلت هلا وقت يومها انه نحن كيف مننزل خبر اذا ما في شيء صادر، ما في شيء بالضبط. هلا حقيقي، نحن ما في شيء بالعكس، ملموس. انا بالنسبة لي هون بنيجي على صفحات التواصل. نعم، هون وقت اتصل معي بعض بتنتشر. الزملاء وقت اللي نشروا منهم زميلنا عبد الرحمن نعم، تيشوري تيشوري، ومنهم كثار اسماء لا بعض نشرت. الاسماء، نعم فانا اتصلوا معي ناس وما يباركوا لي، نعم فقلت لهم هذا كلام مو دقيق على الاطلاق، وحتى ما في منطق انه والله 55 دفعه واحده، كمان بده واحد يشغل عقله بيعرف امكانات البلد نحن. فقلنا لهم هذا الكلام غير، قال لا طرقت له لا ابدا وخلونا نتقل على بكره. بعدين رجعوا قالوا غدا سيصدر المرسوم، طبعا لم يصدر. انا لا نحن ما نشرنا على الموقع، متريث طبعا، انت الموقع منشر، لم بس نحن عم ايه نحكي على في صفحات حال وجود التواصل. معلومة انت اكيد تتأكد انا منها قبل ما تنشر. بالنسبه لي شخصيا واللي بيتابع صفحتي، هلا ما نحكي بقى صرنا على صفحات التواصل نعم غير الموقع، الموقع نعم اكيد نعم نحن اي خبر هو يعني رسمي، هو رسمي جهة او من مصدر حكومي موثوق. موثوق. اما صفحات التواصل بتعرفي زميلي مها، كل انسان عنده صفحه صار بيعتبر حاله صحفي، صار بيعتبر حاله اعلامي، إعلامي. صار بيحط الخبر وبيعتبر. لا انا برايي في تسرع من البعض او الاكثريه، وفي احيانا بيصير تخبط وبيصير احيانا يعني هيك حالة تشويش فوضى وكذا واحد. فوضى. ايه فبالنسبة إلي انا لا بالعكس بعتز انه كتير من الناس بتتصل معي انه اخي بدنا الكلام الدقيق منك شو، صحيح. قل له انا بس يكون في دقيق بحطه على صفحتي. وأحلى شيء يمكن أستاذ هيثم وقت اللي بتحكي عن تقصير أو عن فساد مؤسسة على صفحتك الشخصية، خصوصي بهيدي الأزمة، وأنت كتير بتنشر عن الصحة، عن مشفى الباسل، بتذكر حالات بالواقع يعني هيدي كمان يعني يمكن احنا مشان ما يكون الحديث، لانه هذا الشيء صحيح نحن متهمين انه ما نركز على منشهر، ايه. لا نحن ما بنشهر على نحن بنحكي الاطلاق عن التقصير ايه، وبنحكي عن حالات ونحن اذا شفتي بالفتره الاخيره سواء ما نشرناه في صحيفه الثوره نعم او في صحيفه الوطن او نعم بموقعنا الاخباري، لم نترك قضيه في طرطوس الا وأثيرت، يعني سواء كان بالسكن الشبابي كذا صحيح مكان، سواء صحيح كان بالواقع الصحي، سواء كان صحيح بالنظافة، صحيح سواء كان شو كهرباء على كله الكهرباء، ما صحيح لم نترك قضية. لذلك البعض طبعا اتهمنا في فترة من الفترات عندما كانت واقع مشفى الباسل المصاعد معطلة، الأجهزة لهلا معطلة، الكذا، لهلا فنحن ما بيصير ما نكتب عن حالنا، صحيح نحن ما صحيح نعطي حق الرد للإدارة، لكن الإدارة أحيانا لا تكون دقيقة. نعم. لذلك من هالباب نحن لا، نحن هذا دورنا الإعلامي. خلينا نطلع فاصل كتير قصير ونرجع مع حضرتك. أكيد مستمعينا مكملين معكم من قلب الحدث ومع الإعلامي هيثم محمد. أستاذ هيثم، فإذا أنتم عندكم دعم مالي يمكن هذا شوي بيعطي نبض أكثر للموقع. أنت حضرتك متفرغ لعمل الموقع ولا لا لا يمكن اكيد هذا على الهامش نوعا ما طبعا. وعم لا يطلع كثير راقي؟ الموقع، شوفي الموقع الالكتروني يعني ما بده تفرغ، بمعنى التفرغ الا لمتابعه كل ما يرد، كأنا كرئيس تحرير للموقع، يعني كل المواد التي تاتي للموقع اكيد بدي انا اطلع عليها وبدي ادقق. فهذا الامر متاح ليلا، متاح في كل اللحظات، صحيح متاح بعد الظهر، متاح يعني مو بالضروره يكون خلال تفرغ الدوام. نحن عملنا الثاني الموجودين فيه، فلذلك نتابع كل واردي وشاردي. في سواء عملية مناوبة أيضا بتصير احنا عندنا على كادر، الصفحة. يعني كادر خلينا نحكي موجود، شوي عن لا الكادر، شو الكادر موجود اختصاصه؟ هلا، في عندنا كادر شيء فني شيء تحريري قديش شيء عددهم؟ اخبار. هلا عدده هذا امر بيعود 7 8 9 10 اكثر اقل حزب، حسب فلا نحن الحاجة. عندنا كادر كويس، وعندنا كادر فني متميز بمتابعة كل القضايا الفنية والنشر على الموقع والتلقي الاشكال، وايضا وقت اللي بيصير تغيير بالتصميم. نحن غيرنا من فترة تصميم الموقع، صار احدث مما كان عليه عند الانطلاق، وايضا عند نشر اي اعلان كمان. هذا في عندنا ناس مصممين موجودين بشكل مهم، لذلك هذا موقع يعني وسيلة اعلامية، بدها شغل، بدها كل الكادر يكون موجود فيها. نعم. يعني ما بعرف كيف علاقاتكم بالصفحات. نحن بدنا نحكي مع الصفحات لأنه نعم الموقع يمكن نحن عندنا الموقع الوحيد سيريا هوم نيوز بطرطوس. هلا هو مو طرطوسي مشان تكوني بالصورة، نعم صحيح نحن ما نشتغل من هون، لكن هو موقع غير محلي، غير طرطوس. في عندنا موقع بانوراما طرطوس نعم اسمه نعم بانوراما طرطوس، نعم أما نحن موقع شامل وموقع عام لكل يعني كيف حتى نحن علاقتكم مع الصفحات الأخرى؟ يعني بيستأذنوكم بأخذ قصة معينة، شوفي بأخذ خبر تقلك. أنا معين؟ بالنسبة لنا نحن، وهذا كلام عام وأنا من نعم خلال خبرتي، نعم أي وسيلة إعلامية بدها تاخذ من وسيلة أخرى، أنا برأيي ليس في غضاضة، بس يحطوا المصدر. هلا أنا مثلا أحيانا بلاقي كتير مواقع أو صفحات تواصل بياخذوا المعلومة من صفحة أخرى ولا بيقولوا منها المصدر، بيعتبروا بينسبوا الموضوع لهم، هذا ما بيصير. يعني مثلا أنا بدي أخذ من جريدة الثورة، يجب أن ينشر في أسفل المقال أنه المصدر صحيفة الثورة. هذا الكلام ماذا متعارف عليه طبعا بالإعلام. بدي اخذ من سانا، بقول سانا كذا، بدي اخذ من من من اي موقع، من جريده الاخبار اللبنانيه، من نعم جريده الراي ذكر العام. الموقع لكن وذكر هذا المصدر. شيء طبيعي. يعني هلا ليش في وكالات انباء بتعطي اخبار؟ تصوري انك تاخذي وكاله من وكاله انباء مثلا بدون ما تقولي انه المصدر من وكاله انباء، ما بيصير الحكي هذا. من مصدرك اذا؟ هي اللي ماشي بالك تقول انا عندي من مراسلي مثلا بفرنسا، او مراسلي بسوريا او بدمشق او بحلب. وقت بتقول مثلا دمشق سيريا هوم نيوز، اذا انت مصدر انت لك، مع انت المصدر انت نفسك. اما اذا بدك تقول دمشق سانا، بتقول اذا سانا من سانا الخبر، ما صحيح؟ نعم فلذلك لازم نحن نكون في مصداقيه في الاشاره الى المصدر، لانه كمان هذه مسؤوليه. يعني طبعا انا معلومة اليوم افترضي مشيت هلا بس انا نشرتها صارت اتصل مسؤولية. معي واحد قال لي يا اخي المعلومه اللي ناشره مو صحيح، بقول له والله انا اذا هيك نسال المصدر ليش بعت لي اياها، لانه مصدر رسمي هذا، مصدر عرفت شلون؟ حلو، ايه تتحقق بهالحالة لكن من المرجعية ومن اما اذا مصداقية. مراسلي انا هو بعت المعلومه غلط، انا بيتحاسب من مراسل الموقع، ما هي؟ طبعا اما اذا كان من وكاله جهة انباء ما عامة انا ايه رسمية لكن طبعا هي هي اللي بتهم. نقلا بيكون عن الجهة الرسمية. نعم أستاذ هيثم، وأنت لك باع ويعني بهيدا المهنة، أكيد بتواجه ضغوط، برأيك أنت من خلال تجربتك بتواجه ضغوط؟ يعني لقاء منشور قمت بنشره، في هيك هاي شيء طبيعي، لا تعودنا عليه. هلا انتو نحن زميلي لسه مها ببدايات المشوار. هلا نحن تعرضنا كتير كتير كتير لمشاكل ولا ضغوط ولا اتهامات ولا يعني بدي احكي لك تاريخ كبير، بس نحن بالنسبة لنا وصلنا لمرحلة انه ما قادر حدا يضغط علينا. هلا انا بالنسبة لي شخصيا، هي كل العالم بتسمع، انا بالنسبة لي الموضوع اللي بيوصلني بده ياخد مدى، اما ان تخلي الضغط بقى، اما ايه بصير رد، بصير توضيح، بصير دعوة. هلا علينا دعاوى، كان في دعاوى قضائية، حقه اي مواطن اي انسان بيقول لك تضرر من مقال او من تحقيق نشر، حقه يلجأ للقضاء، ما حد فيه يمنعه، والقانون اعطاه الحق. انا دافعت عن حالي وتبرأت من كل القضايا التي رفعت علي حتى الان، تبرأت. يعني بعد لك كم قضية، يعني اخر شيء هلا في عنا قضية مرفوعة هسه ما خلصت، كان رافع مدير عام مصرف التجاري السابق اللي هلق حاكم مصرف سوريا المركزي دوري الدرغام الاستاذ دوري، حتى لان احنا كسبناها بالبدايه لكن بالاسه نفسه ما خلص. مثلا عندنا كان دعوه من مشفى المنى، من يعني كانت انا متهم، يا لطيف كمان طلعت واخذنا براءه. عندنا كان دعوه من ابن عبد الحليم خدام التعيس الخائن، يوم اللي كان عبد الحليم خدام رفع علينا دعوه انه احنا نشرنا لهلا عن، ما خلصت؟ لا خلصت، تمام. بس خلصت يعني مع بعد الألفين، بعد اللي بيو صار يعني كان عرف صار ضعيف، ولا كان بجوز البعض. بس أنا بذكر بالخير قاضي الله يرحمه توفى من فترة، وذكرته على صفحتي إذا بتذكري، القاضي كنيته جمع حسين جمعة الله يرحمه، كان جريء، قال أخي أنت الحق معك ولا رح أخاف من حدا، لأن طولت القضية يعني كثير. أستاذ هيثم، أنت اللي ما بيكمل عندك على الموقع بتكمله على الصفحات تاعتك؟ كيف يعني؟ يعني الخبر الرسمي اوكي بينزل على الموقع تبعك، احيانا في شغلات بدك تضوي عليها بتحطها على صفحتك، يعني شوفي بتخليهم شو، مكملين لا بعضهم. تقل لك شغلة إذا بتريد. هلا نحن بالنسبة إلي أنا بالصفحة، هي صفحة شخصية، نعم، بس أنا أغلب أو كل ما أنشره قضايا تهم عمل، المجتمع. كل ما أنشره على موقعي الإلكتروني أو بجريدة الثورة أو أنا كمان كمشرف على مكتب الوطن، أنشره على صفحتي. إذا كان هناك قضايا، آخر شيء شفنا منزل على صفحتك قبل الأمس عن شيء له علاقة بمؤسسة الشؤون الاجتماعية والعمل، منزلين صور عن للأسف واقع تصور، مش مزري الحال تصوري، عالجوه هلق بعد اللي كتبناه، بعد عالجوه الصور ايه وبعد مشان الموقع الارشيف طبعا. نعم. ايه لا نحن بالنسبة لنا يعني مو انه هون منخاف وهون ما منخاف. هلا اذا احيانا الصحيفة الرسمية ممكن تراعي حالي من الحالات، نحن بالموقع ما من ننشر بكل جرأة. وانا امبارح بدي اقول لك شغلة هاي لازم كمان نحكيها، انا افتحت قسم بالموقع اسمه تحت قبة البرلمان، وانا حطيت منشور على صفحتي لكل اعضاء مجلس الشعب، هني بيقولوا انه الاعلام ابي يوقف معنا وابي ينشر لنا، ما هي انا قلت لهم انا مستعد كموقع ان انشر كافه المداخلات التي تقال تحت القبه مهما كانت جريئه. في بعض اللحظات منعوا الصحفي يفوت. عم اقول لك، انا قلت لهم بعتوا لي اياها على الموقع الالكتروني على بريدي، واعطيتهم بريدي او على صفحتي على الخاص، انا مستعد انشرها بالحرف. بدك اكثر من هيك يعني؟ حتى وضوح. ما يكون، انا امبارح التقيت مع مجموعه اعضاء مجلس، كلهم قالوا احنا بنشكرك وكذا وبدنا، قلت لهم مسا حتى الان كان في اول شيء مداخلتين شرناهم، وامبارح التقيت مع الاستاذ سائر ابراهيم كنا بجوله لبعض الجرحى دريكيش، كمان قال انا في عندي، قلت له انا انت وزملائك، وانا حطيته وكثير صار ردود فعل جد، لكن حتى الان احنا ما تلقينا مداخلات قدمت تحت قبة البرلمان مهما كانت جريئة، قلنا سننشر هذه وبالموقع. أما بجوز بالصحفي مو بالضرورة، أنا أفني وعد، أنا ماني رئيس تحرير بجريدة الثورة مثلا حتى أقول بدي أنشرها، بس أنا رئيس تحرير بموقع إلكتروني أنا بدي أنشرها تحت قسم خاص عن تحت قبة البرلمان. أستاذ هيثم، أنت مع أنه الصفحات اليوم اللي على مواقع صفحات التواصل الإلكتروني تتحول لمواقع إلكترونية؟ أنت مع هيدي الرؤية؟ لا شو عليه هلا، ما معلش صفحات تواصل على وقت بتتحول لموقع بصير له ضبط. مسؤولية أكثر، ضبط أكثر، بس ما قادر، ممكن أي واحد مو قادر يعمل موقع، موقع له مستلزماته له متطلباته له تكاليفه له حجز طبعا الدائم، لا طبعا بس صفحة مسؤولية. التواصل نحن هلا صارت أمر واقع، صفحات التواصل زميلي، ما صارت امر واقع طبعا يعني. احنا ضروري التواصل معي. ونحن بس هاي في بعض الصفحات لها ما تشتغل بالشأن العام وإلها متابعين كثر. انا برأيي هذه مطلوب منها تكون دقيقة مثل وسائل الاعلام. اما صفحة خاصة ممكن واحد ما لا لا، كثير نحن يعبر عم نحكي عن صفحة اذا اللي علاقة بالشأن العام. الشأن العام هدول يعني. في عندنا بطرطوس كم صفحة متابعين للأمانة. ولكن فعلا ينقصهم موضوع الدقة بالضبط. هلا والأمانة في لازم يكون الصفحات. في دقة، وأنا برأيي يتحسن أداؤهم عن الأول. يعني في بعض الحالات كان بالأول، هلا ممكن يكون. بس أنا دائما بدعو كل الصفحات نعم يكون في دائما التركيز على الأمور نعم الوطنية، الأمور، البعد عن أي تعصب، أي تطرف، أي طائفي، أي إلى آخره. أسئلة سريعة أستاذ هيثم، كيف بتشوف دور الإعلام اليوم بالأزمة؟ إعلامي السوري، كيف بتشوف دور والله الإعلام؟ أنا دائما بقول الإعلامي وغير الإعلامي هسه ما استفدنا من الأزمة. برأيك كل من صاغ خبر صار إعلامي؟ لا يعني إذا كان، عفوا، إذا كان صياغته على ونشره على صفحته مو إعلامي. أما إذا كان هو يحترف كتابة الخبر وهو مهنته الإعلام، ها هذا الإعلامي معرف بقانون الإعلام زميلي. ما يعني بده اجتهاد نحن الإعلامي. كثير عم نشوف اليوم بضمن مواقع الكترونية للأسف في كثير شباب وصبايا عم ينزلوا الخبر، ينقصوا صيغة ايه صح مظبوط. الخبرية وينقصوا صيغة كتابته في بشكل. نقص. ايه صح. أستاذ هيثم برأيك شو الفرق عندك بين الإعلامي والناشط الإعلامي اللي صارت مهنة يلي ما إله مهنة؟ لا نحن عم نقول لك الاعلامي تعريفه محدد في القانون الاعلام. هو أنا من بدي رأيك. هو هو لا في هلا صار خلط يعني. معلش نحن في صار الاعلاميين يعني عم ينظلموا تجاه المسألة. وفي أحيانا من تبنى بعض اللي اسمه ناشط إعلامي ونعتبره إعلامي. وليش الحجة؟ إنه والله هذا يا أخي إذا كتبه، أو إنه مشان ما نخليه يهاجمنا أو شيء بنصير نقربه مننا. لا مو ما بيصير. أنا بحترمه وبقدره لكن ما سميه إعلامي يعني. هذا له ناشط، اسمه ناشط. شو اللي بينقص الإعلام اليوم لنرتقي فيه نحو الأفضل برأيك؟ هذيك اليوم كتبت على صفحتي للأستاذ حسن ميم يوسف اللي نعم فاز بجائزة الدولة التقديرية، ألف مبروك له للي فازوا، أكيد. مياد الحناوي والأب زحلاوي. قال أنا سألوني شو كيف ما نطور إعلامنا، قلت لهم 4 كلمات أنا عجبتني وقصة بزيد عليها، أنه زيدوا القروش وقللوا الرقابي. يعني أعطوه إمكانات للإعلام وخففوا الرقابي عنه. أنا برأيي حتى الآن إحنا الرقابي كبير على الإعلام، رغم انه في هامش وفي بعض زملائنا ما نستفيدوا من الهامش الموجود، لكن لازم يكون في. ما بيصير انا صحفي بعد 10 او 15 او 20 او 30 سنة يجي انا ما عندي يكون حرية في نشر زاوية رأي مثلا، طالما انا ضمن الثوابت الوطنية وطالما ماني ما قرب على الرموز المعروفة. إذا ليش ما بيكون عندي حرية كاملة في كتابة أي زاوية؟ حتى لأن احنا بتشوفي بعدين في خوف عند البعض، مين مرجعيتنا؟ هل هو وزير الإعلام؟ هل هو يعني في أسئلة عديدة. وأنا حكيتها بمؤتمر الصحفيين بسوريا بالأخير. أنا برأيي بدنا كتير استطيع تطور إعلامنا ويكون هو فعلا إعلام حقيقي في مواجهة الإعلام المعادي. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ هيثم، شو هي أهم الصعوبات، شو هي أهم العقبات اللي بتوقف بطريقكم اليوم خلال عملكم بالموقع الإلكتروني؟ نحن بالموقع الحقيقة ما فيني أقول في صعوبات تذكر يعني. وقت اللي بيكون في تغطية يعني بعض الإمكانات، رغم أنه نحن في صعوبة شوي في أو في ضعف في موضوع الإعلانات، لكن مع ذلك منحاول. الصعوبة أنه بدنا أساً نعتمد لأكثر عدد أكبر من المراسلين في كل المحافظات وحتى خارج سوريا. أما هو صعوبة تذكر لا توجد. أحياناً بصير صعوبة في ضعف النت. تعرفي نحن أي الإنترنت الموقع بدون أنترنت هذيك اليوم انقطعت انقطع ست اتصال سبع الإنترنت ساعات صحيح. ما عاد فينا اشتغلنا يعني. ما عاد في حدا تابع، ما عاد في حدا. لذلك احنا أهم شيء أنه يكون في جودة الإنترنت. جودي. هلا هذيك اليوم قالت وزارة الاتصالات أنه تحسن الموضوع، بس ما حسينا تحسن. المهم نحن هذا الموضوع الفني كتير مهم يكون متوفر بشكل جيد، وما عندنا صعوبات تذكر يعني، خاصة أنه نحن عندنا كادر متابع بشكل جيد. أكيد. الله يعطيك العافية أستاذ هيثم، يعني أنت فعلا إعلامي ولك باع طويل بهيدي المهنة. بدي أشكرك من زاوية منقلب الحدث، أكيد رئيس تحرير موقع سيريا هوم نيوز، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. شكرا جزيلا لإذاعة أمواج لكم. شكرا.